الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن سار على هديه ومن استنى بسنته إلى يوم الدين. في المحاضرة الماضية استعرضنا موضوع ماذا؟ التخارج، أن يخرج الوارث عن حصته من التركة مقابل شيء من التركة أو مقابل مال من خارج التركة، وهذا كما قلنا إذا تصالح الورثة على مثل هذا فإنه يجوز، ويجوز للورثة أن يتصالحوا على ما يشاءون، فإن اختلفوا نعود إلى قواعد الميراث. فقد يخرج الوارث عن حصته أو عن نصيبه من التركة مقابل شيء من التركة، وقد يخرج عن حصته من التركة مقابل مال يدفعه وارث أو بعض الورثة أو كل الورثة، فإما أن يدفعون بالتساوي، وإما أن يدفعون بنسب مختلفة، وإما أن يدفع المال وارث من بينهم وكأنهم اشتروا حصة هذا الذي خرج عن حصته مقابل شيء من المال. وانتهينا من هذا الموضوع، واليوم نأتي إلى موضوع المناسخات. والمناسخات، المناسخات في اللغة العربية تعني الإزالة. نقول نسخت الريح الأثر، إذا هبت الريح تزيل الأثر ولا لا؟ نسخت الريح أي أزالت الأثر. ونسخت الشمس الظل أي أزالت. ونسخت الكتاب، نقلت إلى ماذا؟ من مكان إلى مكان، أو نقلت الكتابة من الكتاب إلى غير الكتاب، فهذا النسخ النقل. فالنسخ في اللغة العربية يأتي بمعنى النقل والإزالة، لكن في اصطلاح العلماء يقصدون بالنسخ أن يموت وارث ويترك مالا، وقبل قسمة التركة يموت وارث ثاني أو وارث ثالث أو وارث رابع، وهذا أحيانا يحدث في حوادث الطرق، يكون الزوج والزوجة والأبناء في السيارة فيموت الزوج مثلا حالا، ثم تنقل الزوجة إلى المستشفى والأولاد فتموت الزوجة في اليوم الثاني، وأحد الأبناء يموت في اليوم الرابع، وارث بعد وارث بعد وارث قبل قسمة التركة. كيف تحل هذه المسائل التي يموت فيها أكثر من وارث قبل قسمة التركة؟ لابد هؤلاء أن يتوارثوا فيما بينهم، لكن انشغل الناس بالوفاة الأولى وقبل أن تنتهي يعني ويبدأوا بتوزيع التركة يموت وارث ثاني. حوادث الطرق كما قلنا الآن كثيرة، حتى غير حوادث الطرق، يعني الناس قد يموت لهم ميت وقبل القسمة بيوم أو يومين أو أسبوع أو بعد الوفاة بشهر قبل أن يبدأوا بإجراءات القسمة يموت وارث ثاني. مات الأب ثم بعد أسبوع أو شهر أو شهرين مات الأم ثم مات الابن في حادث الطريق، يحدث هذا. فإذا مات وارث بعد وارث بعد وارث قبل قسمة التركة هذا يسمونه من المناسخات. هناك يعني قالوا هناك يعني جانب الفقهي في هذا الموضوع معدوم، ما في جانب فقهي، إنما هي عمليات حسابية، كيف نحل المسائل؟ نعم نعم، بعد أن يموت وارث بعد وارث كيف تحل هذه المسائل؟ ليس فيها جانب فقهي مطلقا، إنما هي جوانب حسابية. فإذا مثلا قال هناك يعني حالتان للميت، إما أن يكون ورثة الميت الثاني هم ورثة الميت الأول، كمن توفي عن ثلاث أشقاء وقبل قسمة التركة توفي أحد الأشقاء. كيف نحل المسألة؟ نعتبر الشقيق الذي مات كأنه ماذا؟ غير موجود، أي غير موجود، خلاص انتهى يعني، ما دام لم يتغير حال الورثة، حال ورثة الميت الثاني هم ورثة الميت الأول، هم ورثة الميت له ثلاثة أشقاء، مات أحدهم بقي شقيقين، الشقيقان ماذا يفعلان؟ يقتسمان التركة. مات عن ثلاث بنات وابن، وماتت إحدى البنات. ليش الابن؟ البنات كثيرة تخلي واحدة. له ثلاث بنات وابن، ماتت إحدى البنات، مات عن ثلاث بنات وابن، وقبل قسمة التركة ماتت إحدى البنات، فكأن الموجودين من؟ بنتين وولد. هل تختلف القسمة؟ لا تختلف، نعتبر الميت كأنه غير موجود. مات عن خمس أبناء ابن، وقبل قسمة التركة مات أحد أبناء الابن. أربع أبناء ابن، نقسم التركة على الأربع أبناء ونعتبر الميت كأنه غير موجود. فإذا كان ورثة الميت الثاني هم ورثة الميت الأول، فإن القسمة لا تختلف، ونعتبر الميت الثاني كأنه ماذا؟ غير موجود. نعتبر الميت الثاني غير موجود. مات عن خمس بنات، وقبل قسمة التركة ماتت إحدى البنات، بقى ماذا؟ نقسم التركة على أربع بنات، ونعتبر هذه التي ماتت كأنها غير موجودة. هذه الأمثلة لا خلاف عليها، لكن المشكلة إذا كان ورثة الميت الثاني بعضهم غير ورثة الميت الأول، هذه هنا الإشكال. إذا كان ورثة أو بعض ورثة الميت الثاني غير ورثة الميت الأول، مات رجل عن ابن، أيوة اكتبوا، مات رجل عن ابن وزوجة وأم أم وأب، وترك مئتين وأربعين ألف دينار، وقبل قسمة التركة مات الابن عن زوجة وبنت، هنا ورثة الميت الثاني يختلف عن ورثة الميت الأول. كيف؟ يعني هنا لابد من حل المسألة على مرحلتين. المرحلة الأولى نعتبر الابن كأنه حي موجود، فمثلا قلنا ابن الورثة، ابن زوجة أم أب، 240 ألف. ثم قبل قسمة التركة مات الابن عن زوجة وابن. المرحلة الأولى نعتبر كأن الابن موجود ويرث، الورثة ابن زوجة أم وأب، الابن يأخذ الباقي عصبة الزوجة ثمن أم الأم سدس والأب سدس. أي مقدار مجموع السهام 13 على 4 والباقي 13 على 4 مقدار السهم الواحد 10 نصيب الابن 130 نصيب الزوجة 30 نصيب الأم 40 ونصيب الأب 40 130 و 30 160 و40 240 240 ألف. الآن انتهينا من المسألة الأولى. المسألة الثانية بنقول مات وترك 130 ألف اللي هو مين؟ الابن. أخرجنا احنا نصيب الابن 130 عن زوجة وبنت. لا احنا الان الاشكال ما علاقة ورثة الميت الثاني الاول بورثة الميت الثاني؟ هذا الابن انتهى. هذه الزوجة ماذا تكون لهذا الابن؟ ام. اذا هنا في بدنا نضيف ام. كيف هذا مش توفي هنا؟ هذه زوجة الميت وهذا ابنها وهذا ابن الميت. اذا هذه ماذا تكون للميت؟ امه. كيف احنا هذا الموجود بهذا الشكل؟ نعم ام. هذه ام للميت وهذا ابن الميت. كيف؟ أم أب. وهذا الأب هذا أب للميت وهذا ابن للميت. إذن هذا ماذا يقول بالنسبة للميت؟ أب. أب محجوبة أو لا ترث؟ والأم هنا تأخذ السدس والزوجة تأخذ الثمن والبنت تصل وأبي الأب يأخذ السدس زائد القاطع ثمن زائد نصف زائد السدس زائد السدس 24 3 زائد 12 زائد 4 زائد 4 ساوي 23 على 24 والباقي 1 على 24 لأب الأب. الآن 130 تقسيم 24 ويساوي 5 و14 5 و14 في 3 5 و14 في 12 وهكذا بقيت المسألة. هي الإشكال أن نحدد ما علاقة ورثة الميت الأول بالميت الثاني. هذا هو الإشكال. أحيانا ممكن هذا أمر سهل بنحدده لكن أحيانا يتعقد الأمر يتعقد. فمثلا لو كتبنا اكتبوا توفي عن أخت شقيقة وأخت لأم وأخ لأب وأم أب وترك مية وعشرين، مية وعشرين درهم من الأرض، وقبل قسمة التركة توفيت الأخت الشقيقة عن زوج وبنت وابن، فما نصيب كل وارد؟ اي حل، كل واحد يحل لوحده، كل واحد. نعم، اذا كان لها مال خاص بنشوف حصتها وبنشوف المال الخاص. المسألة القادمة بنجيبها، يعني نجمع المال الخاص مع حصتها ويعتبر تركة جديدة لها. نعم، من حل المسألة الأولى أنت. الأخت الشقيقة تأخذ النصف لانفرادها وعدم وجود العاصبة أو الحاجب، والأخت الأم تأخذ السدس لانفرادها وعدم وجود الحاجب. نعم، الأخت لأب تأخذ الباك عصبة. كلام صحيح ولا غير صحيح؟ أخ لأب، الأخ لأب، الأخ لأب يأخذ الباك عصبة. نعم، أم الأب تأخذ السدس. نصف زائد سدس زائد سدس يساوي 5 على 6، والباقي 1 على 6 لمن؟ للأخ لأب. ليش 5؟ ليش 5؟ معنى مش الباقي عصبة. المسألة صحيحة وتقسم على 6، 120 تقسيم 6 ويساوي 20. الأخت الشقيقة كم نصيبها؟ 60، 20، وأم الأب تأخذ 20. الآن توفيت الأخت الشقيقة، بنقول توفيت امرأة وتركت كم تركتها؟ 60. عن من؟ زوج. نعم، خلي الأخ. نعم، زوج وبن وابن. ماذا يكون الأخ لأب بالنسبة للميتة؟ يبقى أخ لأب، يبقى مش أخوها من أبوها الأخت الشقيقة، هذا أخوها من أبيها. إيش اللي تغيرت؟ توفيت ولها أخ لأب، وتوفيت ولها أخ لأم، فالأخ لأب يبقى أخ لأب، والأخت لأم تبقى أخت لأم. أم أب تصير أم أب، أم أب تبقى مثل ما هي، ولذلك هنا ما في خلاف أبدا، بقيت نفس الصلة بين الميت الأول والميت الثاني. نعم، الزوج له الربع لوجود الثاني، الزوج له الربع اللي هو زوج اللي كانت أخت شقيقة. نعم، وأم الأب من السدس. وأم الأب سدس. وأختهم والأخ لأب أدم محجورين بالفرع الوارد. والابن يأخذ الباقي عصبة. نعم البنت والابن يأخذون الباقي عصبة. نعم كيف مش هي الأخت الشقيقة توفيت عن من؟ زوج وبنت وابن. كيف تعطي البنت النصف والابن الباقي عصبة؟ يعني يوصيكم الله في أولادكم للذكر. أيوة وهذا واحد أخطأت لا أدري أنت ولا غيرك أنه بنت وابن كتبت البنت تأخذ النصف والابن يأخذ الباقي عصبة. وإذا كان رجل وأنثى في درجة واحدة فإنهم يشتركون في الباقي للذكر مثل حظ الأنثيين. البنت والابن أخ شقيق وأخ شقيقة أخ لأب وأخت لأب ابن ابن وبنت ابن أليس كذلك؟ نعم. تطلع 5 على 12 الباقي اللي هو 17 هذول الابن والبنت. و7 على 12 العصبة بنت والابن. الآن 60 على 12 يساوي 5. السهم الواحد 5. البنت والابن 35. والزوج 15 لأنه ثلاث أسهم. نعم توفي كي أكملوا توفي وترك ابن عم ابن أخ شقيق وأخت لأب وبنت ابن وأم أم وابن ابن ابن. لا لماذا؟ المحاضرة القادمة إن شاء الله ستكون مراجعة يوم الأربعاء. كيف؟ احنا هاي الحل مسائل المناسخات لن تخرج عن هذه المسائل اللي بنعطيها. المناسخات ما فيها فقه. هذه حل مسائل المناسخات وانتهى الأمر. مسائل لا أن تفهم إيش معنى المناسخات. يعني كيف؟ يعني ما أدري يعني أنتوا يعني همتكم قصوت إلى هذه الدرجة. في طلب العلم احنا يعني لا احنا اصلا انه بعد شوي بناخذ انتم تستفيدوا في تحصيل هذا العلم اولى من هذا الكلام اللي بتقولوه. احنا يعني انا مجتهد في ان اشرح لكم المناسخات حتى انه في المستقبل طيب ما هو احنا الان حل يعني المناسخات لا فقه فيها انما هي جانب ماذا؟ جانب حسابي يغلب عليه الجانب الحسابي فقط يعني. لا مش عم بحكي عن المناسخات عم بحكي على التاريخ انه لو داخل او مش داخل بس النتيجه يعني بس الاتحاد ما حنتذكر هذا الحكي كله يعني التاريخ ما حنتذكره بعد ما دام الامتحان مشترك لا نستطيع أن نحذف كلمة واحدة. لو كان الامتحان يعني حتى هم بطالبوا الآن أنه حتى المادة التي لم تشرح عن الوصايا أن تكون داخلة في الامتحان وأنتم تقرؤوها. فيعني الاصل انه ما دام امتحان مشترك ما في حذف مطلقا. ايش حذفين؟ احنا المسائل في المناسخات غير مطلوبة، لكن في التخارج مطلوبة 100%. التخارج مطلوبة فيه، لكن المناسخات ان تعرف ايش معنى المناسخات. المناسخات ان يموت وارث بعد وارث قبل قسمة التركة. كيف نورث ورثة الميت الثاني من ورثة الميت الاول، او ورثة الميت الاول من ورثة الميت الثاني؟ هذا هو الاشكال. وترك قول 60 دنم من الأرض، فما نصيب كل وارث؟ احنا لا احنا لخبطوا علينا. توفي نعم ما اعد المسألة. ابن عم وابن اخ شقيق واخت لاب وبنت ابن وام ام وابن ابن ابن، وترك 60 دنم من الأرض. وقبل قسمة التركة توفيت بنت الابن عن زوج وثلاث بنات، فما نصيب كل وارث؟ ثلاث بنات. ما علاقة ورثة الميت الأول؟ عن زوج توفي. ايه نعم ها؟ عن زوج. احنا كنا لا عن زوج، انا قلت عن زوج بالتنوين، عن زوج. اي عن زوج مش عن زوجة، ما قلت عن زوجة. كيف؟ لا الوصية يعني إذا صار فيها مناسخة وتخارج ووصية المسألة تعقد كثيرا. احنا دائما قلنا إذا يعني لا تستخرج الوصية إلا إذا نص عليها، بيني في المسألة التالية مقدار الوصية الواجبة، لكن إذا لم ينص دعيك منها. دعيك منها اعتبريها ماذا؟ إن كانت محجوبة، إن كانت هنا إيش لها وصية؟ كيف لها وصية؟ الوصية لا تستخرج إذا إلا إذا نص عليها. أي ما نصناش عليها تعتبريها على ما صار عليه أصحاب المذاهب الأربعة. نعم. لا لا مين؟ أنت. ابن عم. المسألة الأولى، المرحلة الأولى، وكأنه ما في أحد إلا الورثة إلى أوائلهم. ابن عم محجوب. محجوب بمن؟ بابن الابن. نعم. وابن الأخ الشقيق محجوب بابن الابن. نعم. والأخت لأب محجوبة بابن الابن. نعم. بنت الابن تأخذ النصف. بنت الابن تأخذ النصف. أم السدس. وأم الأم السدس. وابن ابن ابن يأخذ الباقي عصبة، ولا عندكم رأي آخر؟ نعم. نصف زائد سدس. نصف زائد سدس يساوي 4/6، والباقي 2/6 لابن ابن الابن. نعم. الآن انتهت هذه المسألة. نعم. دار سهم واحد. أي نعم. 60/6 يساوي 10. 60/6 يساوي 10. لبنت الابن 30، وام الاب 10، وابن ابن ابن 20. الان ناتي لبنت الابن. توفيت امراه، اللي هي مين؟ بنت الابن. توفيت امراه وتركت كم تركتها؟ 30. وتركتها 30 عن زوج وثلاث بنات. ايش الان علاقة الورثة للميت الاول بالميت الثاني؟ كيف؟ كيف؟ اللي هي ماذا؟ هذا يعني عاد هي هذه المعقدة في مسائل المناسخات، هذه المعقدة مش كل واحد بيفهم هذا، ولا بد انك تضع خريطة وتعمل اسهم ايش علاقة هذا بهذا وعلاقة هذا بهذا، فمن هنا يقع الخطأ. نعم فهي يعني بس انت تفهمي المناسخات، احنا بنشرح في الدراسات العليا، انا بدرس للدراسات العليا المناسخات والتقارب والوصية الواجبة ميراث الجد مع الإخوة والأخوات. نعم اللي داخل في الامتحان يعني لو جاءك سؤال فقط عرف مثلا المناسخات لغة واصطلاحا، أو ما معنى المناسخات في علم الميراث، واضرب مثال يعني من الأمثلة البسيطة اللي تأخذها. نعم بدون حد زوج وثلاث بنات وابن، هذا الأول ماذا يكون؟ ابن عم. ماذا يكون؟ ابن عم الجد، ابن عم الجد، وابن أخ الجد، ابن أخ للجد، حتى لو محجوبين احنا بنكتبهم بس. ابن عم الجد، ابن عم جدتي، يعني ابن عم يعني لك جد وابن عم لجدة. انا عارف بس يعني كيف اجا ما هو في الاول كان ماذا؟ الاول كان ابن عم للميت، ابن عم للميت، الميت ماذا يكون؟ للوارث الثاني بنت، مش كانت بنت ابن، فبكون جدها. خلاص عرفت. اي طب ليش ما نعتبر ان ذلك النصيب اللي طلع لبنت الابن قدم على ورثه الثاني؟ لا ما هو الورثه الثانيين لهم علاقه بها، في علاقه بها الورثه اللي في المساله الاولى لهم علاقه في الميت الثاني، فبدنا نحدد هذه العلاقه حتى اما ان يرثوا واما ان يحجبوا. ابن عم الجد سيحجب بابن الابن. نعم بس بدنا نحدد هذه ايش طبيعه هذه العلاقه. كيف العلاقه ابن العم بكون ابن عم الجد، الثاني ابن اخ شقيق، ابن اخ لاب الاب. نعم وقت لاب وأخت لأب أب. نعم وأم أم أب، أم أم أم أم أب. نعم أم أم الجد، أم أم الجد. نعم أم أم الجد، أخت لأب الجد. نعم وكل هؤلاء سيحجبوا بمن؟ نعم ابن ابن ابن ماذا يكون لها؟ ابن ابن عم بكون، ابن ابن عم، وهو اقرب واحد، هو العاصب الوحيد. ابن ابن عم، ابن ابن عم. لا هي مسألة يعني من المسائل ويجتمع لها يعني خلق من أصحاب العقول والعلماء وأصحاب الرأي حتى يعني واللي مشهورين بمعرفة الأنساب حتى يعني يضبطوا علاقة الورثة، ورثة الميت الأول بورثة الميت الثاني أو بالميت الثاني. توفي عن ايوه كيف الحل، الحل المساله الثانيه ماذا يكون؟ الزوج ياخذ الربع والثلاث بنات ثلثين، لا في واحد منهم سياخذ الباقي عصبه. ابن ابن ابن ابن لا لا لا لا جدة غير صحيحة. غير صحيحة. أي جدة غير صحيحة. أم أب جدة غير صحيحة. أي. أخت لأب أبنك برضو يعني ليست من أصحاب الفروض ولا العصبة. اللي هو ابن عم هو العاصب الوحيد يأخذ الباقي عصبة. ذكر الزوج الربع لأنه فيه ثلاث بنات. أي. ثلاث بنات وابن عم الباقي عصبة. ربع زائد ثلثين 11 أظن 11 على 12 توفي عن أي عن بنت توفي عن بنت وابن وزوجة توفي عن بنت وابن وزوجة وترك 240,000 دينار وقبل قسمة التركة توفيت البنت وتركت 120,000 دينار عن البنت لها مال خاص موظفة لأن الموظفات الآن مكتنزات توفيت البنت وتركت 120,000 زيادة عن نصيبها غير نصيبها غير زيادة عن نصيبها 120,000 عن زوج وبنت وتوفيت البنت وتركت 120,000 عن زوج وبنت البنت الثانية لا البنت كيف الآن بنحل المسألة على اعتبار أن الورثة جميعا موجودين المسألة الأولى الورثة من بنت وابن وزوجة نصف والباقي عصبة شوف يعني أكثر من واحدة في الامتحان كتبت بنت ابن وابن يأخذون الباقي عصبة وأحيانا بنت وابن يأخذون الباقي عصبة يعني لا يعني بنت الابن لا تأخذ مع الباقي عصبة مع ابن إلا في حالة واحدة إذا كانت ماذا إذا كانت محجوبة فتبحث عمن يقويها حتى لو كان أقل منها درجة نعم حتى لو كان أقل منها درجة أيوة تفضل أنت حل المسألة الأولى البنت تأخذ النصف لانفرادها وعدم وجود العاصب وابن الابن يأخذ الباقي عصبة والزوجة الثمن نعم نصف زائد ثمن يساوي كم 5/8 والباقي كم 3/8 لابن الابن والمسألة صحيحة 240 × 8 30 نصيب البنت 120 الآن البنت لها مال خاص 120 ولها ورثت 120 فبكون المجموع كم لها مال كم هي 120 ورثت كم 120 زائد 120 إذن توفيت امرأة وتركت 240 نعم توفيت امرأة ابن نعم ابن أخوها بتقول نعم ابن أخ شقيق ابن أخ شقيق كيف هي بنت البنت إذن الميت يكون من؟ أبوها. وهذا ابن ابن يكون لمن؟ حفيد أبوها. إيش حفيد أبوك بده يكون؟ ابن أخ شقيق. ما هو ابن ابن، ما دام ابن ابن ابن أخ شقيق. نعم ابن أخ شقيق. والزوجة بتكون أم، إذن بتكون توفيت امرأة عن من؟ عن زوج وبنت وأم وابن أخ شقيق. نعم كيف؟ حليت على البناء ثمانية ضرب أربعة. طيب وهي ربع زائد ثمانية يعني أصلا مثلا أصبح عنده ثمانية. خلي الأصغر 24. ليش تخلي؟ إحنا بنقول يعني المقام المشترك الأصغر هو أقرب أو أقل عدد يقسم، يعني ثمانية ممكن تخليها 24، ممكن تخليها 96، ممكن ثمانية في ثمانية 64. لكن هذا إحنا قلنا أصول المسائل في علم الميراث محددة ومنضبطة، 2 و3 و4 و6 و8 و12 و24، ودائما المقام المشترك اللي هو أصغر رقم يقسم على الأرقام. أنت ليش حطيت 24؟ ما في أصغر منه يقسم. شيخ إذا حط 24 هذا بنعمل بنعتبر هذا عمل غير صحيح، ومش خطأ لكن عمل غير صحيح. نفس الأنصبة تطلع الدور، في الغالب تطلع نفس الأنصبة الأسلم يعني. لكن نعود إلى أصول علم الميراث كما تعلمنا. أيوة أيوة كملي. فالزوج نصف للربع، البنت نصف للقرابة والأم وابن الأخ الشقيق الباقي عصبة. وابن الأخ الشقيق الباقي عصبة. احنا ربع زائد نص زائد ثلث على 12 والباقي 1 على 12 والمسألة صحيحة. الآن التركة كم؟ عارفين من أين جاءت 240؟ 120 هو مال لها، و 120 ميراث. 240 تقسيم 12 ساوي 20. نعم طيب، يعني بهذا القدر أظن كفاية لمن أراد حفظ علم الميراث، أراد الهداية في علم الميراث. لا هي انتهت، هي الأصل أنه في جانب الحقيقة نحن قصرنا فيه اللي هو الوصية، تعريف الوصية، أركان الوصية، لمن تكون الوصية. نعم يعني في هذا الجانب احنا ما يعني كان يحتاج إلى محاضرتين لكننا قصرنا في ذلك. نعم لما ذكرنا عن الوصية الواجبة هذا الحكم انه القانون المعمول فيه يقول انه الوصية الواجبة